الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الإمام المتقي الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، عادة النحاة بعدما يتكلمون على حد المعرفة وحد النكرة ثم يقول كل واحد منهم مذهبا في حدها أو أنها تعد ولا تحد، يدخل إلى باب جديد ألا وهو باب ترتيب المعارف قبل أن يشرع بعدها. فكأنه تبيين قبل العد أو تفسير لما يبدأ بكذا، وإن كان ابن مالك رحمه الله ما بدأ بذكر ترتيب المعارف هنا، إنما بدأ بعد المعارف، ولكن لا بأس أن نتكلم عن جانب من هذا فيه بيان لمذاهب بعض أهل النحو في ترتيب المعارف. أولا، لماذا يتكلمون على أعرف المعارف؟ هم ابتداء إذا بدأوا بعد المعارف لسان حالهم أو لسان مقالهم يتفق على أن المعارف تعد ولا تحد، تعد ولا تحد، فعدها جامع مانع مخرج لما سواها. فلما ابتدأوا بعدها أرادوا أن يبينوا أن المبدوء به هو الأعرف، هو الأعرف. في الناحية العملية، أعطينوا عيونكم واحضروا قلوبكم. الدرس اليوم شوية يعني فيه تعليل وتقعيد نحوي وهو مهم. لماذا في الجانب العملي تعارفون بينهم على تبيين أعرف المعارف؟ لأنه في استعمال اللغويين النحو لا ينفك لا عن الصرف ولا عن البلاغ. الميدان التجريبي الذي تتفاضل فيه أجناس وأوصاف كلمات من حيث القوة والإفادة ألا وهو الميزان البلاغي. البلاغي هو الوحيد الذي يهمه إذا اجتمعت المعارف بأيها يبتدئ. يعني هم يفترضون، أي البلاغيون، لو أنها اجتمعت هذه المعارف الخمس والست والسبع إن كان سيسردها عدا أو لفا ونشرا كيف طريقته؟ لأنه في علم البلاغة الابتداء بالأقوى والأعرف أولى في كل مباحث البيان والمعاني. الابتداء بالأقوى والأعرف أولى. هذه الصورة انتقلت عند النحويين، فصاروا يتكلموا عن أعرف المعارف ليتبين عندهم من هو الأقوى. ولكن في جانب يلاحظه أهل النحو أعمق مما يلاحظه أهل البلاغة، فمعنى كون المعارف بعضها أعرف من بعض أي أن يكون أقل اشتراكا، هذا الاعتبار المهم عند أهل النحو، أن يكون أقل اشتراكا من الذي هو أعرف منه، أي تطرق الاشتراك إليه أقل من غيره. فلو أنت قلت زيد، هل تطرق الاشتراك في من سمي بالزيد أم في من لم يسمى بالزيد وارد كاشتراك المضاف والمضاف إليه؟ هنا النظر. فكلما ضاق الاشتراك أي أصبح أخص كان أعرف، هذا في اعتراف مين؟ النحاة. فالبلاغة يهمهم أن يعرفوه جوهرا ثم سياقا، فيحكم عليه بسياقه وذاته، وهذا مهم حينما نتقدم إن شاء الله ونتكلم على لعلنا نشرح إن جوهر المكنون أو ألفية العالم المصري في البلاغة. لكن النحوي يهمه أمر أن يكون المعرفة أضيق، فكلما كان أضيق كان أعرف. الآن اختلفوا هم أصلا في أي المعارف هو أعرف، هو أعرف يعني أعرف بصاحبه، أعرف بالذي يكون له، هذا هو التعريف فيه. أولا هناك كلمة عامة مشهورة وهناك كلمة خاصة مقصودة. العامة المشهورة وهي كلام الناس أن يقول لفظ الجلالة أعرف المعرف. الآن أهل النحو، أهل البلاغة، أهل البيان، أهل الخطابة كلهم اتفقوا على أن لفظ الجلالة أعرف المعارف، ما حدا ينازع فيها. لما هو أعرف المعارف؟ لأنه أخص الأعلام أبدا، لم يحصل في تاريخ البشرية كلها جمعاء كتعاء بصعاء أن سمي بها كافر أو مسلم أو مؤمن نفسه الله، لا يعرف ذلك، اتفقنا؟ فهو علم على الذات المقدسة، اتفقنا؟ فهو أعرف المعارف. وما يروى عن سيبوي رحمه الله هو ليس في كتاب سيبوي، ولا هو فيما يروى عنه من طريق سعيد بن مسعدة الأخفش، ولا ما روي عنه من غيره من النضر بن شميل وغيره، إنما هو كلام يذكروه أهل التراجم في كتب تراجم النحاة كالنحاة كالزبيدي والسيوطي. أما أن يسند قول أو مذهب نحوي أن سيبويه يزعم كذا وكذا وكذا، لا ما يوجد، إنما هي رؤيا رآها أحد النحاة في سيبويه فقال له ما صنع الله بك؟ قال أدخلني الجنة، قال بما؟ قال بقول الله أعرف المعارف فقط، هذا هو. واتفقوا أنهم إذا عدوا المعارف وعدوا أعرف المعارف لا يذكرون اثنين، مع أنهما معرفتان عند جمهور النحاة، ألا وهما المنادى والموصول. المنادى والموصول إذا أدخلوا واحتدم الكلام عندهم حول ما هو أعرف المعارف لا يذكرون المنادى ولا الموصول ولا المبهمة اللي يسموه الاسم المبهم اللي هو الموصول. لما؟ أولا لأن المنادى عندهم اكتبوا معرف، إما يعني المنادى عندهم له اعتباران في التعريف، كيف عرف؟ له اعتباران، الأول إما معرف بأل محذوفة أقيم مقامها يا أي حرف النداء. قال وكيف يعرف ذلك؟ قالوا بوجود اللهم، ها بوجود اللهم. فاللهم أصلا إيش هي؟ يا الله. يعني لا يقول أحد من أهل العربية أن الألف واللام في اللهم هي جنس أو استغراق أو ها، إنما هي عنده نائبة عن حرف النداء. فقالوا يعرف ذلك بأن ياء نابت عنها هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا لا، إنما عرف بالإقبال والقصد. فلما تقول يا زيد فإنك تقصد زيدا بالإقبال والقصد، فعرف بالتعيين. عرف بإيش؟ طيب في المرة الماضية قلنا التعريف بالتعيين هو إيش؟ قلنا المرة الماضية التعريف بالعين هو إيش؟ لا شو اسمه؟ لا أيوة شو اسمه؟ وضعاً استعمالي. أن تعرف ذاتاً أو مقصوداً بالاستعمال هذا يكون تعييناً بالاستعمال لا بالوضع، لأنه الموضوع محصور في إيش؟ إما في هذه أو الست أو السبع، وما خرج عنها تعييناً هو استعمال. هو إيش؟ استعمال. اتفقنا؟ طب إذا رددناها إلى أيها سيكون من التعيين؟ سيكون من الذهني، لأنه أنت لما تدعو تقصد واحدا، ها؟ وكيف تعرف ذلك فيما أقبلت من ذهنك أن فلان الذي أردت؟ فيكون الاعتبار هذا ضعيف. والأصواب ألا وهو جعل ياء النداء بأل، هذا أصواب. ها؟ نعم، لأنه يمضي على قواعد النحويين في النيابة. وإن كان مثلا ابن جني يسميه تعرية الأدلة كما سنأتي كلام عليه، لكن هو باب يعني لا يعرفه إلا يعني متخصصون جدا في قواعد النحو. طيب أما الموصول فهو معرف عندهم اتفاقا بأل، الذي، اتفقنا؟ وسنأتي الكلام في تفصيل موضوع التي في الذي، وإخراج أو إدخال من وما، من وما، عندما نصل إلى الموصول سيحتدم الكلام على هذا المبحث. طيب نمر سريعا لأن موضع الكلام الكبير في هذا ألا وهو في كتب المطولة. وقلنا سابقا تذكروا قلنا كثير من الناس يظن، أو من الطلبة، أو حتى للأسف من بعض المشايخ، أن الألفية هي منتهى النحو عنده، والألفية عند أهل النحو هي أحسنت، هي المبتدأ. نعم مبتدأ، لا متوسط عند طلاب الشريعة، أما عند أهل النحو هي ابتداء النحو. سبحان الشيخ السخاوي في ظل لامع يعني التراجم كثير، وكان يحفظ الألفية، وكان هذا لشهرتها في زمانهم أنها كانت حجر أساس لمعرفة النحو. أما بعد ذلك في عصرهم كذلك الكافيجي سمي بلما بالكافيجي؟ لأنه يشرح كافية ابن الحاجب له شيخ السيوطي فعرف بها. لكن متى يكون نحويا إلا أن يشم كتاب سيبويه؟ كانوا في الأندلس لا يعد الرجل ولا ينبل ولا حتى أن ابن عصفور وغيره ما كانوا يعتبرون الرجل ولا يعتبرون كلامه ولو صنف إن لم يكن قد درس كتاب سيبويه سماعا وشرحا على شيخ. اتفقنا؟ وهذا موضع ابتداء في كتاب التسهيل، واستطالة وشرحا في شروحات كتاب سيبويه. نمر سريعا المذهب الأول وهو مذهب شيخ نحوي ألا وهو سيبوي قال أعرف المعارف المضمر. سنأتي الكلام لما لأنه يقول هو يكفيك أنه ينبئ عن صاحبه إذا تكلم، يعني متخلي عن أي قرينة، أكلت ضربنا، يقول يكفيك هذا أنه خلص يدل على صاحبه. اثنين وهو كذلك مذهب ابن مالك. الثاني ألا وهو لا مذهب السرافي وابن معطي وأبي حيان قالوا لا العلم أعرف المعارف، فهو خالي عن الإضافة وعن ال، وهو خاص مشخص بالذوات. الثالث وهو مذهب الكسائي والفراء ألا أنهم قالوا الموصول، سيأتي نقاش هذا الكلام في موضعه. وانفرد ابن السراج رحمه الله قال بل الإشارة لأن فيها قصد وإقبال، وانفردت وضعا في تعيين، هي أول ما وضعت وضعت للتعيين وفيها إقبال وقصد لمريدها. فهو عنده يقول فبمجرد الإشارة وضعا، يعني في اللغة هي وضعت الإشارة، ومعنى هي تشير إليه، فأنت إذا قلت هذا تعنيه ولو كان الذي قبالك أصم فيفهم أنك تريد هذا. الخامس وعزاه السيوطي وقال إذا قوم قالوا أن أل، أي المعرف بأل، هي أعرف المعارف، وابن الدهان وجدت يقول لا، لا قائل، هو يقول ابن الدهان قال لا قائل بأن أل أعرف من المضمر. إيش يفهم من هذا؟ دلالة إيش؟ التزام أنها هي أصلا إيش؟ مستحيل تكون هي من أعرف، فقد فاضل عليها. ولعله ذكر هذا في شرحه على اللمع ابن الدهان، طبع قسم وقسم آخر ما طبع، هم ثلاثة متميزون في التنكيت النحوي، ابن الدهان وابن الخباز وابن إياز، هؤلاء الثلاثة اظفر بكل كتاب لهم. طيب قرأنا احنا الأبيات وذو اتصال اقرأ خمس مذاهب في أعرف المعارف. نعم فمالي في غيبة هذا قرأناه اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله فمالي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. مالك من ابني من ابني قال من ابني من ابني من ابني من ابني أكرمك. هنا عندي أنا مفتوحة وفيها روايتين ابني وابني، بس الظاهر أنه تصحيف مش الرواية صحيحة. هذه الطبعة إيش اللي عندك؟ دار محقق مين ما في يا احسن طبعه للالفيه متنا التي اخرجتها المدرسه الازهريه اعتقد، يوجد عندي مصور لها. هي طبعه العيوني. اي العيوني؟ المدرسه الشامي. لا هو نجدي. ما رأيتها أنا التي عندي تبعت الدار الأزهرية، لعلها هي أصوات. طيب فما اسم موصول قلنا هنا، فا هذه فا إيش؟ فا التفريع، فا الفصيحة. إذا كان الذي بعدها لها ما له معنى، يعني ليس فيه بيان نقض أو إنقاص، فهي فصيحة، وإن كان الذي بعدها ينقض أو ينقص فهي فاء فضيحة. جيد، ما زالت تذكرها. فستجد أحدهم يقول هي فاء فصيحة وآخر يقول هي فاء فضيحة. طيب هذا ما اسم موصول يعني بمعنى الذي، وهو مفعول به أول لمن للفعل الذي يتعدى بحرف جر إلى مفعول ثالث هو سم. طيب الذي هذه الذي هذه اللام له للاختصاص صح أم للملك أم لماذا؟ هذه لام إذا دخلت على بين اثنين هي إما ملك أو استحقاق أو اختصاص. قد قلنا ستنسخ، قد قلنا أنها إذا كانت بين ذات وذات أحدهما ما قابل للملك فهي ملك، وإن دخلت بين ذات وذات لكن لا ملك للأول فهي اختصاص. الجدار للبيت، هل البيت يملك الجدار؟ الثالث الاستحقاق، أن يكون بين معنى وذات. الحمد، هل تجتمع الاستحقاق والاختصاص؟ يجتمع. هل تجتمع الثلاث؟ تجتمع، لكن لمن؟ لله. اتفقنا؟ طيب شو بدها تكون هون؟ فالذي لذي مش هيك راح تكون استحقاق. نعم. طيب غيبة أو حضور، هذا إيش راح يكون؟ الجار والمجرور طبعا متعلق بإيش؟ بمحذوف الصلة اللي هو تبع الذي، شو تقديره؟ فالذي كائن لذي. طيب وغيب هذا مضاف إليه صح؟ لأنه ذي هذه إيش؟ مضافة. وحضور هذا إيش؟ معطوف على غيبة. معطوف، هو تقديره كان يقول فالذي له غيبة أو حضور. ما له؟ كأنت، هاي كأنت جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ. شوفوا نظرت أنا فيها فقلت ربما فيها وجهان، أنت تقول هو كما قال رحمه الله من محذوف خبر لمبتدأ محذوف، ستكون أنت تقدر فمن الذي له غيبة حضور كائن ذلك كأنت، كائن ذلك كأنت، هذا مبتدأ خبر ويجوز فيها أن تكون حال. كيف سمي الذي كائنا كأنت؟ فهمت؟ أيوة. فيكون حال هون هذه متعلقة بحال محذوفة لكن ستكون منصوبة. اتفقنا؟ طب ولا أنسب أن تكون حال ولا أن تكون مبتدأ وخبر، الحال سيصل الجملتين والمبتدأ والخبر سيفصلهما، وأنا الأولى الوصل أم الفصل؟ الوصل، لأنه ما زال في حروف إيش؟ عطف. طيب وهو هذا راح يكون إيش؟ معطوف على أنت. طب هو هون هذا إيش مقصود لفظها؟ معناه شو مقصود؟ مقصود لفظها لأنه قاعد يعود ضمائر. سمي بالضمير، سمي دون حرف جر لن تتعدى صح؟ يصير إيش على؟ سمي زيدا أسدا تعدى. طب ليه ما استخدم الباء؟ هسه ها من تكلم؟ انا ها بقول انه سمي ما بالضمير، فهي مفعول به الاول ما تتعدى، تتعدى مفعول به ثاني، ما بتتعدى مفعول به ثاني الا بالباء يعني انت تحوم ولا تقع. الضمير. لانه يريد ان يذكر الواسطة اللي هو الضمير، لو ما بده يذكر واسطة كان ذكر موصوفا وبعضه أو جنسه أو لونه، وجعل الذي بعده تفسيرة مفعولا ثاني. لكن هنا لأنه سيذكر الواسطة وسيفصل بينه وبين المفعول فيجب أن يكون حرف جر. فهو تقديره كأنه سيقول بالبداية سمي بالضمير الذي له غيبة أو حضور كأنت وهو. فهمتوا كيف؟ طيب. وذو اتصال منه، طب نقرأ هذا قبل ما نكمل، يشير إلى أن الضمير، أقرأ يا مالك. قال المصنف رحمه الله: يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. خلينا أقول في البداية، الضمائر هو من باب الاختصار في كلام العرب، والضمائر هو من الإضمار، أي إخفاء الأمر بالاستكانة. فيه لأنه لا يظهره، فالإظهار أن يسمي علما، والإضمار أن يذكر عائدا عليه. والضمائر من أساليب العرب في الاختصار، فبدل أن يعد أسماء قوم يقول عنهم هم. اتفقنا؟ فالضمائر كما قال الإمام السيوطي في همع الهوامع، وكذلك قالوا في الأشباه والنظائر، أنها من أساليب العرب في الاختصار، في أساليب العرب الاختصار. فإذا الضمائر من باب الإيجاز والاختصار. طيب، الضمائر هو ابتدأ بذكر الغيبة، قال ما دل على غيبة كهو. طبعا هو هذا بابه أن تتكلم عن من ليس مخاطبا، يعني هي المعنى الأول حينما يقول غيبة هو يعني أنه ليس بإيش؟ بمخاطب. لكن هل يعني أنه ليس بحاضر؟ ربما وربما، ربما تتكلم عن حاضر بصيغة الغائب، ولكنك لا تخاطبه. لكن إذا في المعنى الأول قول الغيبة ألا وهو استثناء الخطاب، مجرد ما تقول أنا أقصد الغيبة أي أنك لا تريد خطابا، لا تريد خطاب. موجود هو أم غير موجود؟ كلاهما وارد، وسنأتي تفصيل أكثر من هذا. وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم يثله الحضور. هذا ضمير المخاطب، أن تتكلم مع واحد تقول أنت لما فعلت أنت، هذا خطاب. وضمير المتكلم أنا، وهذا سنأتي تفصيل أنا وأنت ونا، لما يتكلم عن نفسه بيرجع الفرد عن التعظيم أو الجماعة عن ذاتهم، ما هي الميزة؟ طيب، وذو اتصال، هذا الواو استئنافية، ذو مبتدأ وهي مضافة، واتصال هذا مضاف إليه، ومنه جار ومجرور متعلق بإيش؟ قالوا بمحذوف نعت لذي اتصال. شو تقديره؟ وذو اتصال ايش؟ شو بده يكون هون نعته يا علاء؟ مذكور موجود. ايوه، ما هذه؟ اسم موصول، وهي خبر للمبتدأ مبني على السكون في محل الرفع، لا النافية هذه. لكن لا النافية هل هي تعمل هنا؟ لا تعمل. شو السبب؟ بعدها فعل. ولو لأنه لا يؤول ما بعدها، لا مصدر ولا اسم. طيب، يبتدأ هذا فعل مضارع مغير الصيغة ونائب الفاعل فيه ضمير مستتر جوازا تقديره إيش هو ولا يلي هذا ولا شو هذا ولا الواو حرف عطف ولا هذه لا النافية إذا ليش نقول مؤكدة فالعرب لا تقصد أداتان تؤديان نفس المعنى في مكان واحد ما يقول الشيخ ولا عطف كاملة لا يدخل متعاطفان بعض ربما يجوز في كتب المدارس تجد هذه الطوام طيب يلي يلي محمد أبا بكر يلي فاعله يتقدره إلا استثناء عمل لا شيء مسبوق أجمعنا سألته هو إذا سبق بنفي أو ما هو في معنى النفي شو هن معاني النفي كم ذكرناها يا خالد اسمك خالد ناسي يعمل ولا يعمل احنا متى سبقت بنفي أو ما في معنى نفي لا تعمل لا تعمل النهو الاستفهام المحض جيد طيب اختيارا لما نصيبت هنا هساي موهمة وجود منصوب بعد أل مكفوفة وش كفة أل تمييز محول من لك واحد من اثنين أحسنت إما يكون حال أو على تقدير نزع خافض باختياري طيب كيف سترجح أنت ما هو وجه التخريج في هذه المسألة كيف أنت سترجح واحد على الثاني طلب عليه وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا واستفيدوا من أبدا كمان أبدا ظرف ومنصوب على الظرفية راح يفيدك شو راح تستفيد منه يلا لو قلنا هو حال سيكون واصف للهيئة وين الهيئة اللي هون الابتداء صح فهل أنت تريد أن يكون الاختيار وصفا للابتداء هل تريد يا عباس ابتداؤك بالذي اتصل الليالي ألا هو حالها الذي تريد وهذا موصوف لأنه الحال يصف إيش الهيئات صح هل هذا الذي تريده لا إذن هو على نزع الخافض باختيار أقول لأن اختيار هنا غاية مقصودة وأما الحال فهو هيئة موصوفة أنت إذا قلت إلا باختيار أبد يعني إلا في اختيار وهذا استثناء وكما سيأتي علي فإذا هو كان غاية لا وصف للحال يعني لا تفعل ذلك والغاية أن لا يكون ذلك إلا اختيارا أما أن تصف حال وجود المتصل بعد ال ما يفيدني أن تصف الهيئة كيف جاء أنا يهمني تفعل ذلك ولا ما تفعل ومتى فتكون غاية طيب من يعرب البيت الذي بعدها ساتي دعني من اللي تحت هذا ساتي على تفصيل المسألة ذاتها لوجود ال غير الكلام احنا الا اعتبرناها أداة استثناء في الجملة لكن هي مقصود لفظة هنا يقول هو الشارح الا مقصود لفظة هي أداة استثناء انت ايش تفهم يعني هنا هي مفعول به ليلي طيب ايش ايش ايش يعني ما احنا في وراء اختيار اه بس انا ايش اقصد، انا اقصد انه اختيارا الا تقع المتصل بعد ال، انت ايش فاهم مني انا العاد؟ لا لا ما ربطها بس يعني ما مستبح انه انت ايش كيف تختارها حال ولا تختارها منازع بالخافض؟ هو يقول المتصل لا يقع بعد ال بعد الا ها انت ايش تجعلها مستثنيه؟ لا لا يعني اذا كانت مستثنيه هي حال، فهمت علي؟ اما اذا كانت هي الغايه فاهمين علي انت ولا مش فاهمين؟ يعني متى تقع هي بعد ال؟ ان كنت تصف حالها فهي مستثنى هي حال، وان كنت تقصد لا هي الغايه انك تفعل ذلك لغايه فهو بنزع الخافض. فهمت؟ يعني الاختيار لا يكون الا لغايه. نعم، لكن احنا ال هذه قلنا اصلا هي لا تعمل اذا سبقت بنفي. فهمت؟ هذا عرضا في الكلام. فهمت؟ من يعرب البيت الذي بعده؟ عدي تعرب؟ انت ضحك عدي. عبد الله تعرب؟ اعرب. كليا؟ كليا جار ومجرور. متعلق. العرب تبدأ بجار ومجرور لا تعلق له؟ لا. ابتدأت بسم الله. إما جملة خبرية أو جملة فعلية. إذا ما سكت هي خبرية. شو هي؟ اسمية. خبرية في النحو. حتى شيخ ممكن تكون فعلية. أنت إذا قلت خبرية إيش هو؟ أنت تقصد اسمية. نعم. يلا كلياء والكافي. والكاف معطوف على كلياء. من حرف جر. ابني اسم مجرور. طبعا الشيخ أعرب بتفصيل ابني أكرمك. هو الصواب أن تعرب المثال. المثال لا مش حكاية. أنت تعرب على كأنه حكاية، لكنه هذا إعراب الجمل التفسيرية، تعرب كأنها وحدة واحدة أو هذا جملة مثالية. الجملة مثالية والجملة التفسيرية والجملة الدعائية الاعتراضية هذه إذا أردت لفظها ولم ترد معناها فهي تعامل كالعلم. اتفقنا؟ لا تفصيلا. طبعا شو بدك تعربها؟ فيها مذاهب. تعاملها أنت مبني ولا تعاملها على حكاية أو على التفصيل؟ مبني كونها مركب يعني. أها. طبعا جملة مثالية. الحكاية أنسب حتى لا تقع بمحظور بناء معرب. فيها ثلاث مذاهب. طيب والياء. والياء معطوفة على ال. والهاء معطوف. من سليه ما لك ما ملك. نفس الشيء الآن على الحكاية. طيب اقرأ الضمير البارز. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. ضمير البارز افهموا كلمة ضمير بارز أي أنه مكتوب منطوق، هذا ابتداء. مكتوب منطوق هذا معناه البارز. وينقسم إلى متصل ومنفصل. متصل بصاحبه الموصل المعنى، لأنه أنا إذا قلت نا ها أي معنى أوصل؟ لا لا أهتم أنا، يهمني أنه هو مضاف ومضاف إليه. الذي اتصل به أوصل معنى، أوصل معنى سيضاف له إما فعل أو اسم. اتفقنا؟ سنأتي. فأنت الذي يهمك ما اتصل به أوصل معناه الذي فيه استكن أم لا يوصل، هذا المهم. فإذا اتصل فهو المتصل، وإذا انفصل فهو افهم المنفصل اسم. كيف يعني؟ طب ايش اسمه؟ أي اسم ظاهر عندهم، إنه حال قدامى يعاملونه أي هذا الضمير كأنه اسم ظاهر. احفظوا هذه النقطة. كم في المتصل؟ المتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف. هذا التعريف يسموه التعريف بإيش؟ بالرسم. أحسنت. طبعا طب كيف بالرسم وهو فيه لازم أنه لا يبتدى به؟ كأنه حد، كأنه منطقة زي المنطق. طب أنت كيف تقول رسم وهو لازم فيه واللوازم في الجواهر والأركان حدوده؟ صح؟ صح يا عباس؟ كيف تقول رسم؟ تقول إنما رسمته ولزمه لجوهره، يعني لذاته. هو لازم لأنه على بناء الحرف وضعه، فلا يبتدأ به، فلا معنى فيه دون متصل. اتفقنا؟ يلا. يعني هو ذكر الحكم شيء؟ لا، الحكم والأثر، الحكم والأثر والعلامة، هذا كله رسم. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. في الاختيار هذا نقاش واسع، والسادة العلماء من متأخرين النحاة ما راعوا أمرا راعاه القدامى، وسيأتي الكلام لي. فلا يقال ما أكرمت إلاك، وقد جاء شذوذا في الشعر. طيب حسبك. الضمائر هذه البارزة لابد أن تكون متصلة أو منفصلة. متصلة أي بموصولها الذي توصل المعنى، والقدامى يسمون ما اتصل بها صلة، يسموه صلة. طب الصلاة دائما بعد، كيف هذا قبل؟ أكرمنا، ضربت، هذه قبل. قال لأنها توصل المعنى فهي صلة، فاعتبروا الضمير الأصل، وجعلوا الذي معه مساعد. اتفقنا؟ احفظوا هذه القاعدة، والآن سيأتي النقاش عليها. اتفق القدام كما ذكر ابن الخباز وغيره وابن إياز، قالوا الضمير المتصل هو الأصل، الضمير المتصل هو الأصل في الإضمار. فإذا قدرت على المتصل لا تعدل إلى المنفصل، يعني إذا قدرت أنت على أن تنطق بضمير متصل فانطق ولا تعدل إلى المنفصل. فأصل الضمائر المتصل. إذا سئلت ما هو الأصل في الضمائر؟ الاتصال. وما الفرع فيها؟ الانفصال. الفرع فيها الاتصال. طيب عرف ابن مالك هذه الضمائر، فقال أعرفها، أي بيّن أعرفها. الآن العرب قد تقول بالتفضيل بأعرف أو عرف، أفعل وفعل، نعم. فهو قد عرفها، أي بيّن لا أعرف منها، فعدها فقال رحمه الله أعرفها ضمير المتكلم، وما اعتباره المشاهدة. يعني واحد يقول أكلت، أنا هنا، متصل ومنفصل، فهو ضمير متكلم. فكيف اعتباره بالمشاهدة أنه يتكلم عن نفسه؟ والثاني ضمير المخاطب، إما متصل أو منفصل. منفصل تقول له اذهب أنت، منفصل تقول، متصل تقول إياك. كاف الخطاب ما لها؟ أي أنهاك. إياك بمعنى أنهاك، مش إياك اللي هو الضمير الذي في سورة الفاتحة، وهذا من أكثر الضمائر نقاشا واحتدام الكلام فيه على مذاهب. أيها الضمير، همزها أم ياؤها أم كافها أم كلها؟ طيب ثم قال بعد ذلك رحمه الله وبعد ذلك من الضمائر، شوف تفصيله، وابتدأ بالضمائر فقال الضمائر أعرف، ثم عد أولا وثانيا، ثم قال الثالث العلم، يعني ما شوف فصل بين الضمائر. فقال العلم ويعرف بالاختصاص، أنك إذا قلت زيد هو مختص دون جعفر، والرابع ضمير الغائب السالم من الإبهام. شو هذا السالم من الإبهام؟ أي دو الإبهام عنده دون تقديم اسمين عليه فيوهم في النسبة إلى أيهما. فتقول قام زيد وسعد كلمته. ها عمين رجعت فيها إلباس. طب في قاعدة أحسن على أقرب معهود كلام جمهور. ها نعم مذكور قصد معهود اللي هو الآخر يعني. قام زيد وسعد كلمته وهذا مذهب الجمهور كما قال عباس، لكن سيخرج في أحيان عن ذلك بقارينة. بإيش؟ بقارينة. لكن عده هاي ضمير غائب بعد العالم وتلك الضمائر بأنه دونها بأنه قد يلبس فيه، فإن خلا من هذا الإلباس فهو أعرف من غيره، يعني له اعتباران، إذا دخل فيه الإلباس ينحط أكثر، وإذا سلم من الإلباس وصل إلى هذه المرتبة فقط لن يتعدى. قال والخامس الإشارة والمنادى معا، يعني هذان عنده ما لهما متساويان مرتبة واحدة معا، لأنهما بالقصد، يعني لأن أنت لما تقول هذا زيد هذا أنت قصدته حتى بالإبهام، من قاتله هذا بإضمار جملة هذا قاتله، اتفقنا؟ والمنادى يا طالب العلم. طيب طالب العلم نكرة، كل نكرة مقصود يا شيخ. أحسنت، وليش ما اعتبرنا المضاف إليه؟ لأنه المضاف إليه هو يدفع ما شو اسمه لا أخرب. هو يأتي في النهاية يكون أقل شيء، لأنه هذه الإضافة فيه ما عرفته ومنعت شيوعه، ولكن لما قصدت أنت لما تقول يا طالب العلم أنت أصلا في نيتك تعني واحد فقالوا وذاك تعيينه، وإن كان قد جاء بالوضع معرفا فهو في التعيين كذلك معرف. وهذا عليه نقاش ترى، حتى هذا أنا ما يعني أنا لا أقول بالمنادى معرفة، لأنه حقيقة سنأتي على بابه كيف أنت تنادي علما أو تنادي نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة في أحوالها الثلاث، لكنك حقيقة أنت الذي يعينك هو تعيين إرادتك، لأنه سنأتي على ياء تدخل على جملة فعلية، فأين يعني أين التعريف فيها إلا تعيينك، اتفقنا؟ طيب. ثم قال رحمه الله والسادس منها الموصول اللي هو الذي وإخوتها، وثم قال آخرها هذا القدامى يسموه ذو الأداء. شو يسموه؟ إذا رأيتهم يقول ومعرف ذو الأداة هو يعني لأنه دون لا معرفة لا معرفة. طيب لا مضاف مضاف إليه عليه كلام واسع. المضاف مضاف إليه بالمناسبة ذكره أخوك، تعرفوا لما لا يعدوا فيها؟ لأنه سيكون واحدا مضافا لأحد هذه التي عدت، يكون مضاف للنكرة كمان. نعم، فهو لا هو داخل فيها إن كان معرفة اتفاقا، فهو داخل فيها يعني هو منها، سنأتي على صور. وفيه ثلاث مذاهب، ما هو أعرف المضافات سنأتي عليه إن شاء الله. طب اكتبوا المتصلة تسع، ما لها؟ تسع. التاء ونا اللي هي إيش؟ ضمير المعظم نفسه أو الجمع، والواو والألف والنون والكاف والياء والهاء والهاء. طيب شو الفرق بين الهاء والهاء؟ الهاء اسم الحرف والهاء بهاء وألف، أي حرفان. طيب الرفع منها الذي لا يكون إلا رفعا أربع، من قال خمس؟ الأليف، الأليف كيف يأتي الألف ضمير؟ أنا أسأل الأوزان الخمسة ما ثمية منها بس هذا خطر على بالي، وكذلك فعل الأمر المثنى وفعل الماضي المثنى. أحسنت. إذن حجة من أدخل خطاب المثنى في الأمثلة جعلها سبعا، صح؟ تذكر؟ وش جعل فوق الخمسة؟ سبعة، وذاك جعل تسعة، وذاك جعل أحد عشر. فإذن ألحق بها. طيب جيد. طيب في التاء كيف يكون فاعلا؟ أمجد، كيف تكون التاء ضمير رفع دائما؟ مثل أنا أقول لك كيف. ضربت، أكلت، ها؟ نمت، هذه ما لها، إنما هي تنبئ عن فاعل. فهمت؟ هذا تاء الفاعل، هذا عند المتأخرين، هذا من كلام المدارس. الواو كيف تكون ضمير رفع دائما؟ في الدلالة على الجمع. طب متى تكون يا عباس دليل جمع لا رفع، عفوا دليل جمع لا فاعل؟ اسكت. الجمع مذكر سالم. مثل مسلمون. لا انا في الفعل اقصد. بقصدك شيخ بالفعل. نعم. شو بدي بالفعل تدل تكون على، يعني في حاله تكون يا عباس هي واو داخله على فعل. اسكت يا سلام. في فعل تدل على جمع الفاعل ولا تكون فاعلا، مش زي المدارس، المدارس بيعربوها فاعل. حضر عباس الدرس معنا؟ والله من درسين ثلاثة أو ثلاثة كلها. هو حضر عشان ينسخ. حضر؟ أنا حضرت. بس ذكرناها في درسين متتاليات شيخ. استشهدت غائبا من ثلاث دروس ما حضرتش. ذكرناها درسين ورا بعض يعني. طيب غير علاء تفضل يا عبد الله. كلموني البراغيث. جيد. لكن لا انت لو انك رحت على لا اسهل، حتى لانه اذا قلت كلموني البراغيث اصبحت علما على لغه. فلا في علم المنطق لا تمثل بعلم على مثال. كيف تجيب لي علم مثال؟ سيحصر ذهن السامع على العلم، سيبقى كل فهمه على أكلوني برغي. لا قل يأكلون الطالبون، ها؟ طالبون، طالبون عندك اللي يكون الطلاب، الذي بترخيم نونه. اتفقنا؟ هذه لغة. اتفقنا يا سيد عبد الله؟ طب وابوه هنا يا عباس ليست فاعل، لأن فاعلها بعد فعلها، واضح. ستعرب الطالبين، عفوا ستعرب الحكاية، ستعرب الطالبون ماذا؟ شيخ أكلون، لغة أكلون البريد. نعم أيوة. طب شيخ لو اعتربناها فاعل والله بدل شيخ. يا سلام. طب البدل إما يكون للتبيين الجنس أو تبيين العدد أو ما إيش تبين هذا؟ لا ما يفزع، ما انت تجعل الاسناد للنائب وتترك الاصل. انت الضمير هسه الضمير الاصل ولا صاحب في الاسناد؟ صاحب. اتفقنا. نعم. فان تبع الفعل فهو فاعله، فاذا رايت فعلا فابحث عن طيب. بس شيخ لا انت ما حضرت الدرس، الحق مو علي يا حق عليك. ما تعرب حرف مبني دل على جمع الفاعل. طبعا طبعا مو ماله في رسالة مكتوب فيها لغة، احنا شو بدنا في الرسالة؟ وصايتك جنبك. طيب النون متى تكون فاعل يا محمد؟ وعدوا النون فاعلا من الضمائر. كيف؟ كيف طب عدوها؟ إذا ما هو ما في غير تسكت. تفاعلوا معانا يلا يا جماعة. أمثلة 5. يصح الأمثلة 5 أن تكون ضميرا فاعلا؟ بل علامة رفع. قمنا أيوة. قل هكذا. أما لو قلت قمنا سيستشكل السامع ألفا بعد نونه ضمير تعظيم لمفرد أو جمع إيش متكلم. طيب إخواني. وضمائر منها أي المتصلة تكون جرا ونصبا ورفعا، يعني لها 3 أحوال ألا وهي النا واليا. ها؟ ما لها؟ تقومين مش بتبروها في محل رفع؟ يا سلام. تقومين؟ الله المستعان. طيب نا واليا. طيب خليك معي، ركزوا معي. نا تكون رفعا، كيف تكون رفعا يا أمجد؟ أكل نا. وتكون نصبا. أكلنا. وتكون جرا بنا. طيب والياء تكون رفعا وجرا ونصبا، كيف؟ رفعا اضربي. أحسنت. ونصبا جر نصبا ضربني. جرا في جرا. طبعا ضربني بي. بي. وعلي وإلي. ها؟ طيب والكاف والهاء لا تكون إلا نصبا وجرا. ترى هذا ما بتحضروا أنتوا وما والطلاب القدامى ما براجعوا. هل يجدي ذلك يا محمد؟ ما يجدي. والكاف والهاء لا تكون إلا نصبا وجرا. نصبا كقولك أحببتك، وجرا بك جيد، إليك إليها هذا الهاء. طب والهاء أحببت هو. طيب نأتي على المسألة المهمة. استشهد هو بالبيت أنها تكون في اختيار أي الضمائر المتصلة بعد أن. قال هو واستشهد طبعا وصاحب البيت لا يعرف.